طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله ابن ماجه في سننه باب ما جاء في غسل الميت أو في غسل الميت. كنا في الحديث، هو حديث عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، رجاله بشر بن آدم صدوق في بعض اللين، حدثنا قال حدثنا بشر بن آدم أنه قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج معروف ثقة مدلس، عن حبيب بن أبي ثابت ابن قيس مدلس، عن عاصم بن ضمرة هو ثقة عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ولا ميت. هذا الحديث في الحقيقة، يعني أول نريد الحمد لله نطبق قواعد التحديث على فهمنا، إذا كان هناك عندكم رأي فتقولوا لنا. قال المؤلف قال: ضعيف جدا الإرواء وتخريج الأحاديث المختارة الثمر المستطاب. متى يكون الحديث ضعيفا جدا؟ إذا كان الراوي متروكا، أو كان الراوي متهما بالكذب أو مكذبا فيقولون موضوع. وهنا الحديث، يعني هل ينزل أن تنزل الرواة على ضعيف جدا؟ لو كان قال منكر ربما كان يحتمل بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فيكون هذا فيه لا شك أنه ضعف، لأن فيه تدليسات، تدليس ابن جريج حبيب ابن أبي ثابت، تدليسه عن عاصم، فقد يكون ضعيفا. لكن الذي يعني نريد أن نفهم، وأردت أن أفهم لماذا البخاري رحمه الله، الذي ذكرت لكم، لماذا البخاري رحمه الله أخذ هذا الحديث واستدل به للإحتياط والورع في الدين. والبخاري رحمه الله كما ذكرت لكم أظن في الماضي، في اليوم الماضي، باب ما يذكر في الفخذ، قال: روي عن ابن عباس وجرحد ومحمد بن جهش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. قال أنس رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قصة البير الذي ألق فيه ودل فيه رجليه، وحديث أنس أسند، حديث أنس الذي أخرجه البخاري بسنده الصحيح، وذاك أخرجه البخاري حديث جرهد بالتعليق معلقا بدون إسناد، لكنه وصله في موضع آخر عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. إذا كان حديث جرهد الذي فيه يعني كون الفخذ عورة، فإذا كان ضعيفا جدا كيف يأخذ البخاري رحمه الله، أو ضعيفا مطلقا؟ فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث حديث نعم جرهد، وصله البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، وأخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير من طرق، وفيه بعض الاضطراب، وصححه ابن حبان، وصح ابن حبان بعض الطرق. أما حديث محمد بن جهش، هذا كله أخذناه من قول ابن حجر رحمه الله. أما حديث محمد بن جهش فوصله البخاري، وكذلك البخاري في التاريخ الكبير، وكذلك الإمام أحمد الطبراني. فيكون والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله لعله يكون رأى أن الحديثين، وهنا نحن أيضا نستدل على التقوية بالشواهد والمتابعات، فيكون الحديث جاء هذا حديث عاصم بن علي رضي الله عنه، حديث جرهد، وحديث محمد بن جهش فيه إثبات الفخذ عورة، إثبات أن الفخذ عورة. فيكون الإمام البخاري رحمه الله جعل الحديث الحسن لغيره، جعل حديث الفخذ عورة حسنا لغيره، وهناك أسند أي أقوى سندا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، فجاء أبو بكر وجاء عمر وكان على هينته، ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه فستر، أسلح من شأنه وستر من فخذه صلى الله عليه وسلم. فالبخاري رحمه الله فيما يظهر والله أعلم أنه يحسن حديث معنى الذي معناه الفخذ عورة من هذه الأحاديث، يعني التي من هذه الطرق التي ذكر لكم. ولذلك فيما يظهر قال ابن القيم في تهذيب السنن وطريق الجمع بين هذه الأحاديث، ابن القيم أيضا مشى على طريقة الإمام البخاري رحمه الله فأثبت حديث الفخذ عورة بطرقه، فيقول في تهذيب السنن قال وطريق الجمع بين هذه الأحاديث، ونعم وما ذكره غيره من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذ فخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما أورى مخففة، لكونهما أورى مخففة. ولذلك نقول هذا الأخذ من ابن القيم وأي أحد يكون أخذ والله أعلم يكون مما أشار إليه البخاري نفسه رحمه الله، حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. شيخنا كأنكم بدأتم قبل الوقت. كأنكم بدأتم قبل الوقت شيخنا. ما أدري أنا في مكان آخر الآن، ما أنا في مكة. حصلنا الدرس قائم شيخنا بارك الله فيك. يعني الآن وصلتم؟ أي الآن وصلنا شيخنا الله يبارك فيك. طيب أحد من الإخوان الحاضرين يعيد لنا إذا كان علق في ذهنه شيء. الأخ أحمد كان موجود، الأخ أحمد حمدان سلمه الله. نعم نعم شيخنا، نقول السؤال بدأت أنا من التعليق، التعليق ضعيف جدا، كيف يكون ضعيفا جدا؟ الحديث الذي تعلمنا من علمائنا رحمة الله عليهم حتى من شيخ الألباني وغيرهم أن الحديث لا يكون ضعيفا جدا إلا إذا كان فيه متهم بالكذب متروك، أو يكون يعني مخالفا ربما يسمى منكر، لكنه قد يقال ضعيفا جدا إذا كان مخالفا لما أصح هو أصح منه، لكن ضعيف، لكن ضعيف. لكن هل كيف يعني حكم عليه بأنه ضعيفا جدا؟ فلا يتأتى الحكم على حديث الفخذ أورة أو لا تبرز فخذك ضعيفا جدا والله أعلم، لا يتأتى الحكم، ولأن الأحاديث له طرق أخرى وشواهد. ولذلك البخاري رحمه الله أخذ هذه الشواهد وكأنه قوى الحديث. ما هي الشواهد؟ نعم رقم دان، حديث جرهد شيخنا. نعم حديث جرهد وحديث أنس، حديث أنس الأسند. نعم حديث جرهد أحوط. ومحمد بن جهش أيضا أنه يعني كأنه رأى أن سندهما وإن كان أضعف من حديث أنس الذي أدخله البخاري أو أخرجه البخاري في صحيحه، فحديث أنس من حيث الإسناد أقوى، وحديث جرهد أحوط لدين الله وللورع. فنقول هل يؤخذ ورع الورع بإسناد ضعيف؟ الذي يعرفنا أنهم لا يأخذون الورع كلما جاء في حديث ضعيف أو ضعيف جدا ويتخذون حياتهم فيه بالورع ويتركون هذه الأشياء، وإلا يكون يضيق على المسلم المسلك. فإذا الذي يظهر لي أن البخاري رحمه الله جعل هذا الحديث الذي معناه الفخذ عورة جعله حسنا لغيره فيما يذر، وحديث أنس صحيح لذاته، فجعل لكل حكما وجمع بينهما الآخرون. منهم ابن القيم ماذا قال خلاصته؟ قال ابن القيم رحمه الله أن العورة عورتان، مخففة ومغلظة. فأما المغلظة فالسوءتان معروفتان، الدبر والقبل، وأما المخففة فهما الفخذان. فلا تنافي بين كونه عورة وبين كون الفخذين عورة وعدم كونه وكشفهما وجواز كشفهما. ولذلك جاز أن يكشف الإنسان، وهل هو كان عند الحاجة؟ لم تكن هناك حاجة ضرورية، ليست حاجة. وحديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تمس ركبتي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر بدون حائل بين الثياب، وهو أيضا لم يكن اضطرارا لأجل الركوب، لأنه لو كان هذا حصل بدون قصد لما استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كان يكون صلى الله عليه وسلم يصلح أيضا من ثيابه. فإذا الذي يتلخص الله أعلم في هذا الباب أن الفخذ عورة، هذه يعني الأحاديث فيها عدة طرق، وهي تكون حسنة لغيرها أو الحديث يكون حسنا لغيره. وأما كشف الفخذ الذي جاء فيه أحاديث أقوى سندا يكون في مكانه، فيتلخص لنا أن الفخذ عورة غير مغلظة، وأما السوءتان فهما العورة عورة مغلظة، وأما الفخذ عورة غير مغلظة. وبذلك يجمع بين الأحاديث والله أعلم. والجمع معروف بين الأحاديث فرع لصحة الاستدلال أو لكونه صالحا لصحة الحديث. طيب، وبعد ذلك بارك الله فيكم، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى الحمصي، حدثنا محمد المصفى الحمصي هو صدوق له أوهام وكان يدلس، إلا أن تدليسه مرتفع بتصريحه عن بقية ابن الوليد. وبقية ابن الوليد بن الصائد وهو أيضا ثقة أو صدوق، إلا أنه كان يدلس تدليسا قبيحا عن مبشر ابن عبيد. مبشر ابن عبيد، هنا تدليس بقية ومبشر ابن عبيد القرشي، هذا وصفوه بأنه كان يضع الحديث وضاع للحديث. عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمونون، ليغسل موتاكم المأمونون الذين يؤمنوا شرهم بالنسبة للميت. ليغسل أمر لام لام الأمر، أولا الحديث من حيث الإسناد والحكم عليه موضوع أو مطروح ضعيف جدا، ثانيا معناه مأمونون الذي يظهر أن المقصود منه من إفشاء سر أو من أسرار الميت. نعم، ولعل نقول الحديث هذا ضعيف جدا لكن هذا المعنى مطلوب في أحاديث أخرى، وأن احترام الميت كاحترام الحي، وأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي كما جاء فيه. فعليه نقول الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ستره الله يوم القيامة، فهذا يكون بمعنى هذا الحديث والله أعلم. إذا رأى عيبا فلا في جسمه أو شيء مما يكره فلا يغتابه ولا يذكر له أحدا لأحد آخر، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإذا كان حيا ذكره لعامة الناس لا يرضى، فكذلك فيبقى كونه غيبة للميت. أيضا الحديث جاء بروايات صحيحة عند الحاكم وكذلك البيهقي. نعم، من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني أظن أيضا في ترغيب وترهيب، والحاكم وغيرهم صحه. فإذا هذا المعنى مطلوب في الحقيقة، نعم، والمسلم الذي يعمل لأجل الله ويغسل الميت لأجل الله لوجه الله ولأجره، فينبغي أن يصون أجره ولا يضيعه من مثل الذكر أو عيب الميت مهما كان. نعم، لعل من هذا المعنى سبحان الله، يعني سألني أحد من الأخوان قبل سنين أو سنة أو زيادة، ومن جهة الرياض، قال عندنا بعض العمال وفيهم مسلمون وفيهم كفار، واحد منهم مات بهذه السيارة أو بأي شيء، ولم يصب بشيء إلا في رأسه الظاهر ضربة خفيفة فمات، فوضع في الثلاجة وبقي 6 أشهر حتى عرفنا عنه وجيز لنا بدفنه، وهو من بين المسلمين. فالآن قال هل ما عرفنا أن هذا مسلم أم هذا كان كافر، والعمل كان مشتركا بين بعض الكفار وبين بعض، ما عرفنا، يقول أن هذا مسلم، فهل نصلي عليه ولا نصلي؟ فلما قلت له سبحان الله، لما قلت له يعني كيف لا تعرفون المسلم يختن والكافر لا يختن، فبدأ يتحرج حرج سبحان الله، ويقول والله أنا أخاف أنه يكون غيبة. قلت إيش الغيبة؟ قال ما ظهر منه شيء من هذا النوع، لأن هذا العذر عنده يعني لا شيء، فسبحان الله، فلا يدري هل هو مسلم المرأة أو الرجل وهكذا، حتى لا يظهر عليه علامة الأنوثة. فالمسائل الله المستعان، هذه مثل هذه قد يكون عند الحاجة يذكر، لكنه لا يذكر في عامة الأحيان، لأن هذا مما لا يجوز، يجب أن يستر إن كان مسلما. فالحاصل على كل حال، الأحاديث في ستر الميت يعطي معنى ليغسل موتاكم المأمومون، كذلك يعني إذا كان هو عمل أو تحمل عملا فلا بد أن يكون عمله مأمونا من الغش، مأمونا من الخيانة، فيغسله كما ينبغي أو كما يجب على أن كما يحبه أن يغسل بنفسه، فينظفه وينقيه وهكذا، ولا يترك شيئا مما يستقذر في جسمه. نعم، مأمونون، وهذا أدلة عامة تدل على هذا المعنى. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي أنه قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي. نعم، عبد الرحمن المحاربي هو ثقة قال حدثنا عباد بن كثير. عباد بن كثير الثقفي العابد، نعم ضعيف الحفظ، نعم كان عبادا عابدا لكنه ضعيف الحفظ، عن عمرو بن خالد هو القرشي الهاشمي متروك، عن حبيب بن أبي ثابت ثقة مدلس، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش ما عليه ولم يفش ما رأى ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم مثل يوم ولدته أمه. بهذا اللفظ الحديث، بهذا اللفظ الحديث ضعيف كما هو ضعيفا جدا، بل قد يكون والله أعلم موضوعا، نعم قال ضعيفا جدا. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار. عبد الملك محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب ثقة، عبد العزيز ابن المختار الأنصاري ثقة، عن سهيل بن أبي صالح أنا أبي هريرة درب ثقة معروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، الأمر هنا للوجوب، من غسل ميتا فليغتسل، الأمر يكون للوجوب خاصة إذا لم يكن هناك سارق. فننظر أولا في حق غير المسلم، إذا كان حتى معروف أنه لا يغسل ولا يكفن ويدفن في غير مقابر المسلمين وليس له احترام كاحترام المسلم في دفنه. ودليل عليه أن علي بن أبي طالب لما مات أبو طالب أبوه قال يا رسول الله إن عمك الضال قد مات، قال قم فواره، قم فواره أي أخفه في الأرض وأدفنه. فلما رجع قال اذهب فاغتسل، اذهب فاغتسل. فالذي يظهر أن من باشر حتى حمله ودفن كافر يجب عليه أن يغتسل والله أعلم. أما إذا كان ميتا مسلما فهل بقي الحكم على وجوب الغسل أم هناك سارف؟ جاءت روايات فيما بعد ذكروه أو ذكروها في الناسخ والمنسوخ، ففيه أن رواية عند الحاكم وغيره وقد ذكره الشيخ الألباني. نقول خاصة في مسائل الحج جنازة، في مسائل الجنائز كتاب الشيخ الألباني موسوعة في الحقيقة، ولذلك ينبغي أن نستفيد نحن في مثل هذه المؤلفات أثناء دراستنا لأي حديث موسع. وتعرفون أن الشراح رحمة الله عليه، وأنا أريد يعني كان يقعد لكم قاعدة في هذا أنه ينبغي أن نستفيد. ولذلك حتى وجدت سبحان الله ابن تيمية رحمه الله كثيرا من الكتب كان يقول أسمع أن لفلان كتابا إن كان عند أحد علم فليخبرني. عجائب غرائب سبحان الله، هكذا طريق العلم واحد. الآن وأنت تسمع أن كتابا قد جاء فتسأل إخوانك ومن تعرفهم هل عندك هذا الكتاب تعيرني، أو إذا كان يباع فأخبرني أو كذا، أو إذا كان مخطوط أو كذا. فكان كذلك الآن فتح الباري أمامك، لو جمعت ما ذكر فيها من الرسائل في مسائل خاصة كأنه يلخصها تلخيصا رحمه الله، ولا يفرط فيما إذا وجد من أحد تأليف خاص في مسألة ظل العرش، مسألة اللهم صل على محمد نعم في شرح حديث بريرة ومن كذا وكذا يلخص تلخيص، وينبغي أن نستفيد منه، وإن شاء الله تنظرون كلام الشيخ الألباني في مسألة هذه بزيادة التفصيل. ولا ينبغي للإنسان أن يتكاسل فيثبت في ذهنه المعلومات عن طريق هذه المؤلفات المباركة التي موجودة أمامنا. فالحديث على كل حال صحيح، قال أنه من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فجاء فيه ظاهر الأمر يفيد الوجوب، يقول رحمه الله ظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به أي بالوجوب لحديثين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه أو غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. يقول الألباني: إنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ التلخيص، لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام، وقد قال الذهبي نفسه فيه في الميزان بعد أن ساق أقوال الأئمة في حديثه صالح حسن. الثاني الحديث الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ومنا من لا يغتسل. وعلى كل حال، فإذا الأمر من غسل ميتا فليغتسل يظهر جمعا بين الأحاديث أن ليس به واجب، إنما يكون مستحبا فقط. ثم قال الإمام البخاري، ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، هذا فيما بعد الموت طبعا، وأما في حياة فهذا من حسن العشرة أن يغتسل الزوجان معا. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وكانت تختلف أيدينا، قالت عائشة رضي الله عنها: كانت تختلف أيدينا، ربما سابقني فأقول له دع لي دع لي. نعم، وهذا من حسن العشرة ولا شك فيه. نعم، فالنبي هذا هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واستيعابه لكل صغير وكبير، ولذلك بقي رحمة للعالمين وأسوة تامة للدنيا كلها. باب غسل الرجل المرأة، إنما المقصود هنا إذا ماتت المرأة والرجل يجوز له أن يغسل، وغسل المرأة زوجها بالعكس. نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أنه قال حدثنا أحمد ابن خالد الوهبي، أحمد بن خالد الوهبي أظن هو الذي سموه غبان، نعم الكندي الحمصي صدوق، قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو المطلبي القرشي ابن إسحاق صاحب السيرة، أن يحيى حديثه حسن أو صحيح إن شاء الله، إلا أن تدليسه غير محتمل فنبحث عن تحديثه. فجاء كما ذكر نعم أنه ابن إسحاق صرح بالتحديث في هذا الحديث عند الإمام الحاكم وكذلك أبي يعلى الموصلي وعند أبي داود أيضا، عند أبي داود أيضا. فإذا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير ثقة، عن أبيه عباد ابن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. أيضا ما هي لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت، ماذا حصل؟ هل حصل من المغسلين مخالفة في جناب النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لما شرع في حقه؟ إنسان يحتار فيما يختار في هذه المسألة. أنا كنت أبحث هنا هناك لعلي أجد، لكني ما وجدت إلا أنها ربما أرادت أن نحن كنا أحق أن نغسل ونعرف كيف ننظف أو كيف نغسل. النبي صلى الله عليه وسلم طيب بأي طريق يغسل، على شريعة إن شاء الله فهو مطيب صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية التي جاءت عند الأئمة عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه كما نجرد موتانا، فخوطبوا من جهة الحجرة أن اغسلوه عليه ثيابه. فما حصل إلا الذي يراد في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ربما كانت تريد أن فيه أجر كثير، ونحن أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن على بيته ونحن على أزواجه. فهذا هو، لا يذهب ظن أحد أنه حصل من المغسلين أبي بكر وغيرهم حصل منهم قد تقصير في هذا الباب أبدا، لعلها تتأسف أنها فاتتها وأزواجها أزواجه صلى الله عليه وسلم الأخريات أجر كبير في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظته من الدنيا. لو كنت استقبلت من أمري ما استدام غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائي. هذا أعظم دليل على أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد موته. نعم، إذا كان مع المحارم تغسل، أو نساء اثنتين أو ثلاثة إذا كانت متوافقات فيغسلن فيما بينهن، وهذا من أفضل ما يكون. كذلك بالعكس أن الرجل يغسل زوجته، ولا شك أنه يكون أعنى ما يكون بلطف وأي لطف، كما كان ألطف معه في الحياة كذلك يكون ألطف معه بعده. فأمر لا ينبغي إنكار مشروعيته. لكن كما يعني في علمكم أن هناك بعض المذاهب سبحان الله يعني من أين يأخذون، والقياسات في بعض الأحيان تغلب على أدلة الشرعية. فرأيت عند الحنفية بعضهم قاس قال إن النكاح ينفسخ بموت أحدهما من الآخر، أن النكاح يفسخ أحدهما من الآخر، هكذا أن الموت يفسخ نكاح أحدهما من الآخر، فلذلك صار أجنبي سبحان الله. وأنا لعلي ذكرت لكم أنه حكى لي أحد الشيوخ الكبار السن قال ذهبت في أقاربنا لدفن المرأة. الميكروفون سكوا يا أخوان، الأولاد لا يزعجوكم. فذهبت لدفن بعض القريبات، فجاء العالم الجاهل، عالمهم الجاهل المتعصب للمذهب الحنفي، وقالوا شيلوا أو الجنازة شيلوا. فقال ساح عالمهم الجاهل هذا، قال لا الزوج لا يمسك السرير. قال لماذا؟ قال لأنه بعد الموت ما بقي زوج. قال طيب الحاضرون هم أزواجه وكلهم إخوانها وكل مثل هذا. فلما احتج عليهم عقلا بعقل فكلهم قالوا هذا كذب هذه المسألة. ففي الحقيقة بعض المسائل فيها عجائب وغرائب، وخاصة إذا كان مخالفة للسنة فالتعصب لها، وهذا موجود في المذاهب الله المستعان. هذا التعصب من أسوأ ما يكون في المسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني ثقة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو ثقة عن عائشة رضي الله عنها قال رجع رسول الله صلى الله عليه قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع ف فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، ولا القصة وراءه، وهذه يعني اختصار. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، وهناك دعا، وهناك وقائع مثل هذه مع عائشة رضي الله عنها، وظنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد دخل فيه، قد ذهب فيه عند في بيوت الأخريات من أزواجه. فحسن، وهذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الليل كان يذهب إلى البقيع ويدعو للأموات. فوجدني وأنا رجع، لما رجع وجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه ورأسه، فقال بل أنا يا عائشة ورأسه. ثم قال يعني أنا أشترك معك في ألم الرأس ووجع الرأس، كما تجدين صداعا أنا أيضا أجد صداعا وثقلا في رأسي وهما وغما لأجلك ولأجل صداع رأسك، بل أنا ورأسه. ثم قال ما ضرك لو مت قبلي، ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. هذا الحديث عند الإمام ماجه إلى هنا، وفيه ابن إسحاق مدلس، لكنه جاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد والدارمي وكذلك، وهذا أخذناه من الشيخ الألباني رحمه الله وابن هشام في السيرة، فأنعن عند الجميع سوى ابن هشام، فقد صرح عنده بالتحديث وعند صرح عنده بالتحديث. ابن إسحاق يقول حدثني يعقوب بن عتبة، وعند الدارمي والإمام أحمد زيادة، قالت زيادة فقلت لك أني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعارست فيه ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجهه الذي مات فيه. هذا أيضا في تاريخ الحديث، لأنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم حصل هذا، هذه المحادثة بين أو المحاورة بين عائشة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا وفيه ابن إسحاق صرح بالتحديث الصحيح، وهو يدل على أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته أو زوجاته، كذلك يجوز للزوجة المرأة أن تزوج أن تغسل زوجها. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الذي غسل وكيف غسله. قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن الأزهر الواسطي، سعيد بن يحيى ابن الأزهر الواسطي قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أنه قال حدثنا أبو بردة. أبو بردة هذا ليس أبو بردة من أبي موسى بعيد، هذا متأخر، عمرو بن عبيد بن يزيد التميمي. أبو بردة عمرو بن عبيد بن يزيد التميمي ضعيف الحفظ. عن علقمة ابن مرثد هو الحضرمي الكوفي ثقة، عن ابن بريدة عبد الله ثقة، عن أبيه بريدة ابن الحسين الصحابي رضي الله عنه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. هذا الحديث أخرجه ابن الجارود أيضا في المنتقى، نعم، وأبو ابن داود أبو داود أيضا، ولكن فيه من طريق عمرو بن أبي بردة عمرو بن عبيد. ثم حديث آخر نعم جاء فيه أن فإذا غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية التي مضى بنا قلنا أن نجرد، أبو داود ذكر كما نجرد موتانا، وليس فيه ذكر أنه أنودوا من جهة الحجرة أن أبصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه لا تنزوا قميصه. هذا الجزء هو يعني قال هنا منكر، قال منكر لأنه لم يأتي في الأحاديث الصحيحة هذا. فبذلك على كل حال يعني غسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما يظهر وعليه ثيابه، وكان جاء في رواية أخرى أن عباس كان يصب الماء ويغسل، وكذلك أبو بكر كان حاضرا هناك وعلي رضي الله عنهم جميعا. وعامة الناس أيضا إذا كان يراد تغسيله بهذه الصورة بحيث، لكنه إن النظافة التامة لا يكون إلا إذا كانت تصل أيدي الناس إلى بشرة الميت مباشرة، فيكون فوق الثياب، ليس مجرد تجريدا عاما هكذا كما ولدت أمه، إنما يكون الثياب التي تسهل إدخال اليد. ولذلك تفاصيل جيد جاءت استحسان واستحباب أنه يكون لهم لفافة في يدي المغسل، عدة لفائف يغيرون بعضها على بعض إذا رأوا فيه شيء، وبذلك يعني ينظر جيدا كما ذكروا. هذا لا بأس أنه هو مطلوب قطعا إن شاء الله. نعم، وإن كان ثياب فوقه، إذا كان ثياب ضيق لا بد أن يجرد منه ويغطى حتى لا ينكشف، أيضا يغطى بثياب عامة التي هي مثل الرداء، ويكون تجري الأيدي من تحت الرداء ويصب الماء من فوقه. نعم. قال حدثنا محمد يحيى بن خذام، يحيى بن خذام بن منصور الغبري البصري، هذا مقبول لم يوثق وروى عنه أكثر من واحد. قال حدثنا صفوان بن عيسى، صفوان بن عيسى أبو محمد القرشي ثقة، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد المسيب، معمر عن الزهري عن سيد المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، ذهب يلتمس منه ما يجد ما يلتمس من الميت. هنا كناية بالعموم، ماذا يلتمس من الميت؟ لأن في حالة الموت لا الله أكبر كل الإنسان هذا ضعيف، ماذا يغره عن ربه من ربه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ نعم ضعيف جدا. في حالة سكرات الموت قد يخرج البول، وقد يخرج البراز، وقد يكون البطن ينطلق وهكذا. ولذلك يعني من الأشياء التي يذكرون في التفاصيل المغني وغيره أنه إذا كان يغسلون فيحشى دبره، الله أكبر. نعم، لو كان الإنسان حيا هل يترك إنسانا يقرب من هذا الموضع؟ لا، فيحشى دبره بالقطن. فهذا يدل على قيمة الإنسان على كل حال وعلى قدره، ما دام مضطر وما دام مجبور إلى هذا الحد، لماذا يمشي على الأرض بالخيلاء وبالكبر؟ نعم. فصفوان معمر قال أنني غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم نجده، ذهب يلتمس فلم نجده كلنا، يعني كأنه لم يجده هو ولم نجده كلنا. قال فقال علي رضي الله عنه بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا. نعم، هنا هذا الحديث ليس فيه إلا مقبول إحياء بن خذام شيخ ابن ماجه، وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن حرب عن حماد عن معمر، وكذلك البيهقي من طريق سليمان بن حرب عن حماد عن معمر. ف فإذا معمر عن الزهري عن سيدنا المسيب هؤلاء ثقات وثبات، فوصل المدار على معمر بإسناد صحيح. طبت حيا وطبت ميتا. ثم قال حدثنا عباد بن يعقوب وهو الرواجني معروف، كان صدوقا فيه، قالوا لكن الرافضي هل يكون يصدق؟ وصف بأنه صدوق رافضي، وما نظن أن الرافضي يكون كل الكذب فيه أنه يغير حكم الله المجمع عليه في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم. فأرى كل هذا هكذا، لكن المسائل كما قالوا نحن لنا صدقه عليه بدعته. عباد بن يعقوب الرواجني صدوق وحكم عليه بأنه رافضي، أنه قال حدثنا حسين بن زيد بن علي بن الحسين صدوق، ربما أخطأ، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي ثقة، عن أبيه عبد الله بن جعفر، عن علي رضي الله عنه، عبد الله بن جعفر وهو صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بعدما قتل جعفر رضي الله عنه. فعن أبيه له صحبة، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بير غرس أو قرص، هكذا قالوا، من بيري، وهي قالوا بير غرس، وهي بير في المدينة كانت منازل بني النضير. ولما أجلي بني النضير فآل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم من شيء مما أوجبتم عليه من خيل وركاب الذي لم يغزى فيه الكفار فهو يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال من بيري بير غرس أو بير غرس. هذا الحديث يعني قال هذا إسناد ضعيف، عباد بن يعقوب الرواجني قال في ابن حبان كان رافضيا داعية. هذا الذي والله يميل القلب إليه. وأما كونه كقول ابن حجر صدوق رافضي إذا ثبت الرفض عليه، قال ابن حبان قال في ابن حبان كان رافضيا داعية، وما ذلك يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال ابن طاهر في التذكرة: عباد بن يعقوب من غلاة الروافض، روى المناكير عن المشاهير، وإن كان البخاري روى عنه حديثا واحدا في الجمع فلا يدل على صدقه، فقد وافقه عليه غيره من الثقات، وأنكر الأئمة عليه روايته، وترك الرواية عن عباد جماعة من الحفاظ. قلت: إنما روى البخاري لعباد هذا مقرونا بغيره، فلا يكون توثيقا مطلقا له. على كل حال فيما يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، نعم، أو ضعيف جدا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد وصى إذا مت فاغسلوني من بيري. ثم قال: باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أنه قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواب يمانية، في ثلاثة أسواب بيض يمانية، ثلاثة أسواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقيل لعائشة: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كفن في حبرة، أي حبرة أي الرداء المخطط، برد مخطط، والبرد الذي يكون من النوع الجيد ويكون رداء، وكذلك يكون إزارا، والذي يسمونه حلة، هي حلة كل ما يحل فيه الإنسان ويحتل فيه، يعني يدخل فيه، وهو يكون للمخيط وغير المخيط، لكن في الغالب يطلق على الرداءين. وإذا كان من النوع الجيد فيسمى أيضا حلة نعم أو برد ثوب التقي وانتهى الهلا نسجه خير لعمر الله من برديكما. فبرد وبردان يكون للإنسان الأقل اثنان فوقه وتحته إزار ردان. فهنا قد جاءوا ببرد حبارة فلم يكفنوه، كأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن ببرد حبارة فأولت لنا هذا التأويل. جاءوا فالذين رأوا أنه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم ببرد حبارة فيكون ظن أنه قد كفن فيه، فبينت لنا وهي أقرب الناس ورواية الأقرب يكون في هذه المسألة، وكانت هي تباشر وصل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثب، فيكون قولها حجة على قول غيره. فيكون للرجل ثلاثة أسواب، والبيض أيضا اختار الله لنبيه أفضل. وإذا كانت إيمانية في هذا الزمان أيضا أحد يلتمس لأجل أن يوافق للنبي صلى الله عليه وسلم، في حين أنه كانت تأتي الثياب الشامية والجباب وغيرها وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له بيض يمانية. فإذا كان الإنسان في هذا الزمان يتحرى الثياب اليمانية إن شاء الله مخيطة بأيدي أهل الموحدين إن شاء الله، لا يزيد من مال الروافض، لا يشتري منهم ولا، لكن إذا كان مخيطة من أيدي الموحدة فيكون إن شاء الله في حسنيته يكون له أجر في هذا. ليس فيها قميص ولا إمامة، لا يكون فيها قميص. وبعض الناس يخيطون يجعلون الرداء الذي يكون فيه جسمه الأعلى من الكتف إلى الرجل، فيقطعون جيبا ويدخلون الرأس فيه، ثم يخيطون من الجانبين خياطات طويلة، ويكون مثل القميص. هو الذي يعني كان الظاهر معروف، أيضا كان معروفا في مبادئ بين الناس أم من قبل معروف. ولذلك نفت رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة أي شيء يلف به رأسه، بل الرداء الثالث هو الذي كان يغطي الجسم كله وجهه المبارك. ثم قال حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني. محمد بن خلف الأسقلاني صدوق، قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عمرو بن أبي سلمة الدمشقي صدوق أيضا له بعض الأوهام. قال هذا ما سمعت من أبي معيد، هكذا أبي معيد ليس أبي معبد، إنما أبو معيد الدمشقي حفص بن غيلان صدوق فقيه عن سليمان بن موسى وهو الملقب بالأشدق، هو أيضا فقيه، إلا أن في حديثه بعض اللين. النافع عن عبد الله بن عمر قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط بيض سحولية. سحولية نسبة إلى قرية في اليمن كانت تخاف فيها. فإذا بيض يمانية أوصفت بأنها كانت من قرية اليمن السحولية الذين كانوا هم أهل السنة الحمد لله، ولم يكن فيهم منافقون ولا هؤلاء الروافض في تلك الأيام، لم يعني لم يوجد مطلقا هذا الفكر الخبيث. نعم، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط. رياط جمع ريطة، وهي الرداء يعني قطعة واحدة، ورياط ورياطين وكذا، ريطة وريطتان، فيكون جمع رياط. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس والعودي أودي أن يزيد بن أبي زياد قال أن مقسم، نعم يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف عن الحكم ابن عتيبة، عن مقسم وهو مقسم ابن نجدة أو بجرة، هكذا جاء على كل حال معروف. لكن مقسم مولى ابن عباس من أشهر ما يكون، ومقسم ابن عباس هذا طريق معروف عن مقسم ابن عباس رضي الله عنهم. منكرا. ثم قال باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي، عبد الله بن رجاء أبو عمران البصري المكي ثقة تغير بأخر قليلا، قال عثمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي أيضا من القارة قبيلة قارة صدوق، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض. بياض مصدر يعني البيض، الله أعلم. خير ثيابكم البيض، المصدر قد يوصف بالاسم الفاعل أو الصفة فيكون على ما جاء فيه البيض. خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها. الحديث هذا صحيح، وأخرجه أبو داود من طريق زهير عن عبد الله بن يمان، وكذلك من طريق بشر. نعم. خير ثيابكم البيض فكفنوا فيه موتاكم والبسوها. فيه زيادة أيضا وعليكم بالكحل الأسمد، كحل الأسمد فإنه يجر البصر وينبت الشعر أظن. نعم هكذا جاء على كل حال في الروايات صحيحة الحمد لله. ثم قال نعم أحسن الله إليكم، في الحديث السابق قد حصل تقطيع في الشبكة من قبلكم، فلو أعدتم التعقيب عليه حفظكم الله. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب. نعم. قميصه الذي قلنا الإسناد كلهم ثقات إلا يزيد بن أبي زياد فهو ضعيف، فأن الحكم أن مقسم أن ابن عباس ثقة. قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، ما هي تفصيلها؟ قميصه الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لما جاء في الروايات الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه ثياب ثلاث من غير قميصه ومن غير ثيابه التي التحق بالرفيق العالى فيه. قميصه الذي قبض فيه وحلة نجرانية، وحلة نجرانية. هذا الحديث ضعيف، بل نقول حيث إنه ضعيف ومخالف لما ثبت في الصحيح فيكون منكرا. هذا الحديث منكر، فلم يعني يدفن صلى الله عليه وسلم في قميصه، لو كان دفن لكان أقرب الناس علي وابن عباس وعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا الشيء. فهو منكر لا يصح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في ثيابه أو في قميصه. لكن إذا كان يأتي أظن عن أبي بكر رضي الله عنه، نعم، أنه إذا كان الإنسان يرى أن يدفن فيه وليس هناك عنده إمكانية أو أكثر غير هذا، أو مع الإمكانية إذا أراد أن يأثر أو يؤثر نفس على نفسه الفقراء والمساكين ويجعل الجديد الثياب الجديدة لهم ويغسل في ثياب في قميصه النظيف إذا كان، فعلى ما جاء يأتي عن أبي بكر رضي الله عنه كان قد طلب من أهله أن يغسلوا أن يدفنوه في ثيابه، قالوا نعم لك جديد، قال إن الحية أحق بالجديد. فقميص إذا كان قميص بمعنى الذي كان يلبس فيه إذا كان يكفن وليس هناك ما يمنع من قصر الجسم قصر القميص، إذا كان هناك ما يكفن به بقية الجسم فلا بأس فيه إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح قلنا الرجال ثقات وصدوقين والحديث فيه أنا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البيض، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها، ففيه استحباب لبس الثوب الأبيض، ما جواز إذا كان الإنسان يلبس غير الأبيض أيضا، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة يمانية مكفوفة بالحرير، وفي بعض الروايات أنها كانت سوداء، كذلك العمامة كانت سوداء، وقيل لم تكن سوداء بل كانت بيضاء لكثرة استعماله الزيت، كانت دسماء هكذا جاء في بعض الروايات، فعبر بعضهم سوداء. الحاصل على كل حال إن شاء الله اللباس الذي ليس يتشبه بالكفار والنساء فهذا كله جائز للمسلم، لكن الأبيض يبقى على أفضليته، نعم، لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولإشارته المباركة. ثم قال حدثنا يونس بن عبد العال أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرنا هشام ابن سعيد، هشام ابن سعيد المدني وصدوق له بعض الأوهام، قال عن حاتم ابن أبي نصر، نعم حاتم ابن أبي نصر القدنصريني مجهول، عن عبادة ابن النسي معروف ثقة تابعي أو من أتباع التابعين، نعم عن أبيه نسي الكندي، نسي الكندي وهو مجهول أيضا، عن عبادة ابن الصامت التابعي مجهول يروي عن عبادة ابن الصامت الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة. الحلة فسروا هنا الحلة قالوا وهي برود من برود اليمن، ولا تكون حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، نعم هكذا قال السندي، وهو إذا كان هكذا ويكون نقول خير ثيابكم البياض ويكون بلون واحد كلاهما بياض بلون واحد كلاهما من جنس واحد، ويكون لا يكون رقيقا ولا يكون صفيقا كثيرا إنما يكون ساترا إن شاء الله، فخير الكفن الحلة. ثم قال نعم الحلة عامة يعني ما يلبس مطلقا حلة، نعم كما قلت أنه الإنسان يحل فيه، ولا هناك بعض الأشعار يستدل به لهذا المعنى لكنه ما يناسب لأنه ينظر إلى نوع آخر. قال حدثنا خير الكفن الحلة، قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا عمر بن يونس وهو الإمام ثقة، قال حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي، إيش حكمه مثل هذا؟ دائما قلنا للإخوان اعتنوا بحفظ الذين قد ضعفوا في بعض أو وثقوا في بعض، فعكرمة بن عمار له خصوصية وهو ثقة إلا في أبي هريرة، لا إلا في يحيى بن أبي كثير، أحاديثه يحيى بن كثير عن عكرمة مضطربة، يحيى بن أبي كثير عن هشام بن حسان وهو القردوسي ثقة، عن محمد بن يسيرين الإمام الثقة، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه، هنا إشارة إذا ولي كفن ودفن أخيكم فليحسن كفنه، بماذا يفسر فليحسن كفنه؟ إحسان الكفن ليس في جعل الكفن غاليا عاليا غالي القيمة، إنما المقصود منه ساترا، ويكون إحسانه نفسر بما استحسن النبي صلى الله عليه وسلم للميت وللبس وهو الثياب البيض. ونقول إذا كان تيسر اليمانية فيكون إن شاء الله بحسن النية وبحب النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، إذا كان يتبع بأمور أخرى أيضا ويكون له أجر، ولا نشك في هذا. لأن لماذا أؤكد على هذا؟ لأن بعض الناس يرى مثل هذه الأشياء أن هذه ليس فيها أجر ولو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وبالحقيقة سمعت من بعض العلماء قالوا هذا الكلام، لكن الذي يظهر لي إن شاء الله أنه إذا كان هذا كله يعطي زيادة الحب في قلب الإنسان، وليس في الأكل فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الحلاوة ويحب الحلاوة فيأكل الحلاوة فقط، لا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الحلاوة كان يأكل الدباء أيضا، وهذه الحاجات يحب مثل ما أحب أنس رضي الله عنه الدباء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع. فالمقصود منه إن شاء الله أنه إذا كان على كفن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا اختار لنفسه أن يحفر ليس صندوقا إنما هو ماذا يسمونه مثل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إن شاء الله هو الأفضل. إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن يحسن كفن أخيه المسلم. نعم. باب ما جاء في الأمر في ثلاثة أحاديث يا شيخ. لا. في بعض الأحاديث على الواتساب، الله يحفظكم. إيش هو؟ ثلاثة أسئلة، عفوا. أسئلة. طيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد. باسم الأخ حمدان. نعم شيخنا. سؤال من الجزائر، هل يجوز لصاحب البقالة أن يبيع الطعام لمن سيجهزه للناس في يوم موت الميت، حيث أنهم يجتمعون عند أهل الميت بالليل؟ إذا كان أي عمل، هذه قاعدة عامة فيما هو من بيه، أي عمل عرف أن هذا العمل يكون فيه إعانة لبدعة أو إعانة لشيء باطل، فينبغي للمسلم إذا كان مخيرا مختارا فلا يعمل ولا يشترك فيه. إذا كان يعرف أن هذا البنك ربوي وهذا كنيسة وهذه كذا، لا ينبغي أن يكون، وإن كان يعمل عمل أجرة أو كذا فلا يصح يعمل، لأن فيه تعاون على الإثم والعدوان. فمن هنا نعرف أن هذا الشخص يعتذر ويقول اذهب إلى غيري إن كان يجد في نفسه جرأة، وهذه الجرأة ينبغي أن تكون. لكن إذا خاف على نفسه من هذا ولا كذا فقد يكون والله أعلم له العذر، لكنه عند الجد ينبغي ألا يشترك فيه ويقول أعذروني، ولا يخاف أنه الناس لا يأتون ومطعمه ربما يضعف وكذا. الرزق على الله. ما حكم الدفن في التابوت الخشبي؟ لماذا في التابوت الخشبي؟ لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم كانوا يدفنون ورأسا على، فلا يجوز لا خشبي ولا ألمونيوم. وهناك قد تكون بعض الدول، واللي معروف أن الكافر دول كافرة أنت مضطر فيها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، يلزمون تحت 20 متر، ويلزمون أن يكون تابوت خشبي، ويلزمون هذه كلها غير شرعية والله المستعان. لا يجوز الدفن فيه مطلقا إلا إذا كان نقل من مكان الكفر إلى مكان الإسلام في تابوت خشبي، فلا يفتح، لأن الجسم معروف أنه قد يكون قد يتفسخ أو شيء، فيدفن هكذا لا بأس فيها. أخت من أمريكا تسأل، أمارس عمل على الإنترنت، إنه تجارة إلكترونية، حيث إنني أبيع أكواب وهدايا مع تصميمات عليها، وأقوم بوضع وصف تفصيلي للمنتج والوقت التقريبي للإنتاج ووقت التسليم. وعندما يشتري الأشخاص من المتجر عبر الإنترنت فإنهم يدفعون المبلغ بالكامل مقدما، ومن ثم يتم جمع هذه الأموال من خلال السوق عبر الإنترنت، ومن ثم تحول لي في غضون يوم تقريبا من البيع. بمجرد تقديم العميل للطلب أقوم بعد ذلك بتصميمه. الذي يظهر لي المسألة واضحة. هناك لعلكم سمعتم في اصطلاحات الفقه مأخوذا من الحديث، وهو الموصوف بيع الموصوف بالذمة، بيع الموصوف بالذمة. فيكون إذا كان هذا الكوب أو أي شيء تنتج أحد الأخوات أو الشركة إلى الآن ما أنتجت، لكن مع ذلك يحصل العقد بين الاثنين والتزام، ليس فيه غش وخيانة، فيكون موصوفا وصفا كاملا، ويكون الخيار للمشتري إذا وجد مخالفا للوصف فيرده، فهذا إن شاء الله يكون جائزا. كما ذكر كما كان المدينة كانوا يخابرون أو يأخذون من أهل خيبر التمر، فكانوا يعطون الدراهم سابقا ثم بعد ذلك كانوا يأخذون المال، فمن هذا المال إن شاء الله يكون جائزا. لكن نشوف هل هناك أشياء أخرى. إذا كان مضمونا ثم أرسل التصميم الإلكتروني إلى موقع لشركة منفصلة لتقديم طلب لتنفيذ الكوب الذي صممته، تمتلك تلك الشركة أكواب فارغة ثم يستخدمون تصميمي ويطبعون التصميم على الأكواب والهدايا، ثم يقومون بشحن المنتجات إلى عنوان العملاء نيابة عني بصفة بيان، فأنا لا ألمس أرى المنتج النهائي أبدا هو مهما كان. لكن أنت إذا أتيتي بوصف خاص وموصوف واضح جدا، والبائع المشتري قد عرف وصفه، فإذا وجد ولو لم ترين أنت كأنك كلفتي مثل ما يكلف العمال يعملون، فإذا وجدوا مخالفا لما وصفتي فلهم الحق والإرجاء والرد، فهذا لا بأس فيها إن شاء الله. أستخدم المال الذي أتقاضاه من العميل للدفع مقابل تنفيذ الطلبية من الشركة مع الشركة المنفذة التي تتبع وتشحن المنتجات، لأن الأموال التي دفعها العميل تستغرق يوما على الأقل يتم تحويلها إلي، لا يختلف إن شاء الله. والفرق بين المبلغ لا يكون هذا من مسائل الذهب وغيره إن شاء الله جائز. والفرق بين المبلغ الذي دفعه العميل والمبلغ الذي دفعته للشركة التي تقوم بالشحن واتباعه وربحي في النهاية. وإذا كان هناك أي خطأ في الكوب أو الهدية يمكنني دائما رد الأموال للعميل، فهل هذا جائز؟ إن شاء الله هذا جائز، نعم، بشرط لا يكون أشياء عليها شعارات الكفر، شعارات عيد ميلاد النبي، شعار برج إيفل، شعار كذا، لا يصح بارك الله. فهذا وإن كان بيع ما لا تملكه، لكن ما دام موصوفا بالذمة فأجازه العلماء، وهذا من هذا القسم من الأنواع من البيوع المستحدثة، والله أعلم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وجمعنا الله دائما حتى نرى بعضنا بعضا ونجلس ونفطر في الحرم. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. الله يبارك فيكم. الله أبو رعد يجيب إن شاء الله لنا أشياء، جزاه الله خير، الله يحفظه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. إبراهيم لابد فين يصرف الحين تمور حقه، هو اللي كان يجيب لنا أبو إبراهيم. شيخ الشربة موجودة. كل مصروفي بيته يا شيخ. بيته. والإخوان الذين الأخ الذي كان يجيب الشوربة، يا بارك الله فيهم إن شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك. محمد اليمني. محمد اليمني. نعم نعم. الله يسلمكم إن شاء الله. السلام الله عليكم. والشيخ محمد ثالث. والشيخ محمد ثالث كان يجيب لنا هذه الرقائقات. الله يبارك. إن شاء الله ترجع الأيام إن شاء الله. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.